أذنت أن نقدم بعض الأمور التي يظن الناس التي ينبغي الناس أن يعلموا أنها ليست من الفصاحة في شيء. الناس تجمع كلمة مشكلة على مشاكل، والصواب جمعها على مشكلات، ويجمعون مدير على مدراء، والصواب جمعها على مديرين. في حالة النصب، أو تقول مديرون في حالة الرفع، لكن لا تجمع على مدراء. ولا يقال في جمع مشكلة مشاكل، إنما يقال مشكلات. ولا يقال في تثنية عصا عصاتان، وإنما يقال عصوان. ولا يقال فصاحة فشل فلان في دراسته، أو فشلت المرأة في حياتها الزوجية. فشل في اللغة بمعنى ضعف، قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بمعنى تضعفوا. لكن يقال أخفق فلان في حياته، أخفق فلان في دراسته، ولا يقال فشل في دراسته. إذا الإنسان عنده ضيق، عنده كرب، عنده هم وغم، ثم انجلى ذلك الهم، انجلى ذلك الكرب، يقول العامة، يقول الناس تنفس فلان الصعداء. وهذا نقيض المعنى المراد، لأن الإنسان إذا صعد وأراد أن يتنفس فإن النفس أصلا يضيق. الله يقول ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإنسان كلما على مكانا عاليا ضاق نفسه، وهذا متفق عليه بين علماء الفيزياء والبيئة وغيرها، وما بين ما جاء فيه القرآن، مع أن الناس يقولونه على عكس النقيض. والمقصود أن هذه الكلمات تخالف الفصاحة من معنى، وتخالف البلاغة من معنى آخر، لأنه إذا كان اللفظ لا يساعد على المعنى من باب أولى أن ينخرم الأسلوب البلاغي كما انخرم الأسلوب في الفصاحة. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا. والقرآن كما بينا آنفا أعظم الأساليب فصاحة وبلاغة. نعم.